بريتسون تقدم حضيره إبراهيم بزاف بزاف وقيدر قادة ولدلوس ناس باريقو مراد أبو عمران فتحي وناس ليستو مرتجة فات على الدار شكون هذا اللي غبني وتاهي عليا في قلبي راني مدرار ما حسيتوش بيا مرتجة فات على الدار شكون هذا اللي غبني فوتها عليا في قلبي راني مدرار ما حسيتوش بيا ايوا كنت تبغيها وتبغيني والغبنت معايا في قلبي راني مدرار ما حسيتوش بيا بورتاجة فات على الدار شكون هذا اللي غبلي فوتها عليا في قلبي راني مدرار ما حسيتوش بيا هيا هيا يا عقلي معاها طار دمعة نزلت من عيني والشيرة شافت فيا في قلبي راني مدرار ما حسيتوش بيا يا عقلي معاها طار الدمعة نزلت من عيني والشيرة شافت فيا في قلبي راني مدرار ما حسيتوش بيا هي هي هي هي ومني شي صبر تقول دارو يا بلعاني زادو تقلو شوية في قلبي راني مدرار ما حسيتوش بيا مرتجة فات على الدار شكون هذا اللي غبلي وفوتها عليا في قلبي راني مدرار ما حسيتوش بيا ايوا مرتجة فات على الدار شكون هذا اللي غبني وفوتها عليا في قلبي راني مدرار ما حسيتوش بيا مرتجة فات على الدار شكون هذا اللي غبني وفوتها عليا في قلبي راني مدرار ما حسيتوش بيا يا راني نبكي وما حصار كنت نبغيها وتبغيني والغبنت معايا في قلبي راني مدرار ما حسيتوش بيا مرتجة فات على الدار شكون هذا اللي يغبلني وفوته عليا؟ في قلبي راني مضرار ما حسيتوش بيا. يا عقلي معاها طار دمعة نزلت من عيني والشيرة شافت فيا. في قلبي راني مدرار ما حسيتوش بيا. قلت جفت على الدار اشكون هذا اللي يقبلني وفوته عليا. في قلبي راني مدرار ما حسيتوش بيا. ايوه